حبني طبعا يا حياتي بتحبني وبقولها يوماتي بتحبني طبعا يا حياتي بتحبني وبقولها يوماتي بتحبني وبحب جمالك بتحبني وبحب دلالك بتحبني وبحب جمالك بتحبني وبحب دلالك وبعد من القمر بكتير بدوب فيهم وهم بيهم